الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح الخزاعي فذكر نحوه. وهذا الحديث تضمن عددا من الوصايا النبوية العظيمة، أولها قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تهييج لأهل الإيمان أن يتصفوا بهذه الصفات، فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلتكونوا من أهل هذه الصفات. وفيه حث للمسلم على ثلاثة أمور عظيمة، من أتى بها نال ثوابها. الأول قال: فليقل خيرا أو ليصمت، حث على استقامة اللسان. من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يستقيم لسانه على وفق ما أراده الله ورسوله. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ: أملك عليك لسانك، قال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما تكلم به، قال: ثكلتك يا أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. وفي الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان بأمرين، أحدهما مقدم على الآخر. الأول أمر بقول الخير، قال: فليقل خيرا، وهذا يشمل كل ما كان خيرا، وهو ما غلبت مصلحته على مضرته، أو ما كان مصلحة محضة لا مضرة فيه، مثل من يمثل لي؟ تعليم العلم. حسنت، أيضا حسنت، أعطوني شيئا خيرا محضا. نعم، الذكر، الأمر بالمعروف. إذن هذا خير، فليقل خيرا، هذا داخل. ثم أمر بالأمر الثاني، وهو قال: أو ليصمت. فالصمت عما ليس خيرا يؤجر الإنسان عليه، وهذا يشمل الصمت عن الكلام المحرم، والصمت عن الحرام واجب، ويشمل الصمت عن فضول الكلام، وهذا مندوب إليه. كل كلام ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية فالصمت عنه أولى. ومن هنا كان أبو بكر يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأقران. ولذا قيل: إن كان يعجبك السكوت فقد، أو فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فالكلام بالخير أولى من الصمت، والصمت عما لا فائدة منه أولى من الكلام، وعدم الإكثار من الكلام خوفا من عواقبه أولى من إطلاق الكلام. الثاني قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في هذا الوصية بالجار وتأكيد أمر الجار. والأرجح في من يدخل في الجوار أن مرجع ذلك إلى العرف، كل ما عده الناس في العرف جارا فهو جار، وهذا الذي رجحه ابن قدامة والمرداوي. لكن كلما كان الجار أقرب كان حقه آكل، كما جاء في حديث عائشة عند البخاري: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فكلما كان الجار أقرب كان أحق، وإذا كان قريبا كان حقه آكد. ولذا قال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة، فجار له حق وهو الجار الذمي، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورد، من كثرة وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار وتأكيد حقه والتذكير به والأمر بإحسانه بالإحسان إليه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيدخل ضمن الورثة إما عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب، حتى ظننت أنه سيورثه. يقولون: قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج، أنس رفيقي اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإسلام قد رغب في القيام على الجيران، ومن الإحسان للجار أن تبسط إليه معروفك وتبسط إليه وجهك وتكف أذاك عنه وترشده إذا احتاج إلى إرشاد، وتكف عليه ضيعته وتحميه ممن أراد أن يظلم، وكذلك أيضا تحفظه في أهله وفي عرضه وفي ولده وفي ماله عند غيبته، وترد من أراد أن يغتابه وتهدي إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم تعاهد أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف أمر الإسلام به، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن إكرام الضيف مستحب وليس بواجب، وذهب الإمام أحمد إلى أن إكرام الضيف في الليلة الأولى على سبيل الوجوب، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف حق على كل مسلم. فمن إكرام الضيف استقباله بالبشاشة والترحيب به وتطيب الكلام معه ومؤانسته وتقديم ما يحتاجه، وكذلك أيضا تقديم ما تيسر من الطعام. لذلك كانت العرب تمدح من يكرم الضيفان، ومن ساد في الجاهلية وفي الإسلام إنما ساد بأشياء، منها إكرام الضيف، كانوا معروفين بإكرام الضيفان وإطعام الطعام. ولذلك قيل: إذا المرء وافى منزلا لك قاصدا قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك. فقد قيل بيت سالك متقدم تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. قدوتنا في إكرام الضيف من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خدم الضيفان بنفسه وبزوجه، ولذلك هو القدوة في ذلك. ولذلك من إكرام الضيف ألا يستخدمه الإنسان في حوائجه، من إكرام الضيف أن يقوم الإنسان معه إلى أن يخرج إلى باب الدار. قد جاء في حديث لكنه ضعيف عند ابن ماجه، فإكرام الأضياف من عادات الأشراف. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالوا ما عندنا إلا ماء، فأرسل إليهن إلى غيرهن فقلنا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. الله أكبر. يعني يبحث عن طعام يقدم للضيف، وكل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الجواب منها يا رسول الله والله ما عندنا إلا ماء، ما عندهم شيء يأكلونه، لا تمر لا ماء لا طعام، وهي بيت أفضل الخلق. ولذلك من قلت يده ولم يوسع عليه في رزقه فليتذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر به مثل هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى بيته فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال علليه، فعللتهم حتى ناموا، حتى نام الصبيان. فلما قدموا الطعام إليه أطفأوا السراج وأشعروه أنهم يأكلون حتى أكل الضيف. فلما أصبحوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة أو الليلة. الله جل وعلا مطلع، فحينما تعطي الضيف أو تكرم الجار أو تفعل المعروف ما يلزم أن تضع شعارا أو يراك الناس، هذا ليس بلازم إلا إذا كان في ذلك مصلحة لتنشر الخير أو يقتدي بك الغير، ما سوى ذلك يكفيك أن الذي في السماء قد اطلع. إذا كان هذا الضيف ما يعلم معهم الآن يأكل في مائدة واحدة وأطفأ السراج، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فهنيئا لكرماء وهنيئا لمن يقومون على الضيفان بهذا الخير العظيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به.